السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لشيخ مشايخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة مكناس المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. قد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب أو في كتاب في باب صلاة التطوع، في باب صلاة التطوع إلى باب أو إلى ما يتعلق بصلاة الاستسقاء. فقال رحمه الله تعالى: وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة القرآن وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة، وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جاربة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم. هذا ما ذكره المصنف رحمنا الله وإياه في ما يتعلق بصلاة الاستسقاء. الناس فقراء إلى الله تبارك وتعالى ذاتا ومعنى، وفقرهم هذا أخبر الله تبارك وتعالى عنه بقوله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فأما من جهة الذات والحس فإنهم فقراء إلى ما يغذي أبدانهم، وأما من جهة المعنى فإنهم فقراء إلى ما يغذي أرواحهم، ولا سبيل لهم في ذلك أو إلى ذلك إلا بطاعة الله تبارك وتعالى واللجوء إليه. قد علمنا ربنا تبارك وتعالى أسباب أو وسائل اللجوء إليه، كما علمنا ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما شرع لنا من هذه الصلاة. وينبغي أن يعلم أن الاستسقاء ثبت على أوجه عدة عنه عليه الصلاة والسلام، قررها الفقهاء على مقتضى الأحاديث إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الدعاء المطلق، بمعنى أنه يدعو بلا صلاة ولا خطبة، كما جاء في حديث مولى أبي اللحم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو عمير مولى أبي اللحم رضي الله عنه، أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي رافعا كفيه لا يجاوز بهما رأسه، مقبل بباطن كفيه إلى وجهه. وهذا الحديث حديث صحيح عنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك، وهي الصفة الثانية، أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو بعد خطبة الجمعة، يعني يدعو على المنبر، كما جاء ذلك بالصحيحين من حديث أنس بن مالك لما دخل عليه الأعرابي وهو يخطب الناس فقال له: هلك الناس. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يرون قزعة في السماء فأمطروا وسقوا. والصفة الثالثة هي التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وهي التي يذكرها غالب الفقهاء والعلماء، والاستسقاء استفعال من السقيا وهو طلب الغيث، كما أن الاستصحاء طلب ذهاب المطر، وكل ذلك فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وصلاة الاستسقاء سنة. وهذا الحكم مجمع عليه بين أهل العلم إجماعا متيقنا، فقد حكى الإجماع الحافظ أبو عمر بن عبد البر والعلامة النووي رحمه الله وابن رشد وابن حجر وغيرهم من أهل العلم، فكلهم يحكون الإجماع على أن صلاة الاستسقاء سنة، إلا أنهم ضبطوها كما ذكر المصنف رحمه الله هنا إذا اضطر الناس لفقد الماء، وهذا أيضا أمر مجمع عليه. وقد صرح المصنف رحمه الله تعالى في تعليقه على عمدة الأحكام بأن صلاة الاستسقاء بدون اضطرار ولا حاجة إلى الماء بدعة، وهذا الذي تدل عليه قواعد الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل صلاة الاستسقاء لسبب وهو الجذب، كما دلت عليه جملة من الأحاديث، منها ما رواه أبو داود وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة رضي الله عنها: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر. وهذا الحديث حسنه طوائف من أهل العلم، وقد حسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله في إرواء الغليل، ودل هذا على أن الإجماع منعقد على مشروعية صلاة الاستسقاء وعلى أنها مستحبة أيضا. قال رحمه الله: وتفعل كصلاة العيد في الصحراء. هذا الحكم الذي ذكره المصنف رحمه الله راجع إلى جهة المكان، ما هو مكان صلاة الاستسقاء؟ مكان صلاة الاستسقاء هو مكان صلاة العيد، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد في المصلى، صلى العيد في المصلى، وكذلك صلى الاستسقاء في المصلى. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا لكاف التشبيه من باب التأكيد عليها، وإلا فإن صلاة الاستسقاء صلاة مستقلة، ثبت الدليل على أنه عليه الصلاة والسلام استسقى فيها في المصلى، أو صلاها عليه الصلاة والسلام في المصلى، كما في حديث عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وهذا الحديث سيتكرر معنا لأنه أصل في الباب، وهذا دليل على أن صلاة الاستسقاء السنة فيها أن تصلى في المصلى، إلا ما يتعلق بالحرمين المسجد الحرام والمسجد النبوي فإنها كصلاة العيد أيضا، فتصلى في المسجد، أعني بالنسبة للحرم، معذرة، بالنسبة للحرم المكي فإنها تصلى في المسجد الحرام، ولم ينقل عن أهل مكة أنهم خرجوا للاستسقاء في الصحراء. وأما بالنسبة للمسجد النبوي فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. قال رحمه الله قال رحمه الله: ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا. هذا من جهة الهيئة، من جهة هيئة الخارج لصلاة الاستسقاء، أكان الخارج إماما أم كان مأموما. ودل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي، عند أحمد والترمذي وغيره وغيرهما، أنه رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. وهذا الحديث حسنه طوائف من أهل العلم حقيقة، وفيه كلام، فيه كلام لأهل العلم، إلا أنهم استحبوا جميع ما فيه، وأن المسلم إذا خرج لصلاة الاستسقاء فإنه يخرج على هذه الحالة التي أخبر بها ابن عباس رضي الله عنهما. وسيأتي الاستدلال بهذا الحديث أيضا في مسألة التقديم والتأخير بين الخطبة والصلاة. قال رحمه، وهذا الذي ذكره المصنف هنا كما ذكرنا لكم هو ما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم من إظهار الفقر والحاجة واللجأ إلى الله تبارك وتعالى، وأنه محتاج إلى رحمته، ومن رحمته ما يغيث به هؤلاء العباد. قال رحمه الله بعد ذلك: فيصلي ركعتين. وهذا القدر مجمع عليه، مجمع على أنها تصلى على هذه الحالة، يعني تصلى ركعتين، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، فقد نقل الإجماع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، ونقله أيضا الحافظ أبو عمر بن عبد البر وابن قدامة والنووي وغيرهم كثير. وقد جاء في حديث عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عبد الله بن زيد بن عاصم المتقدم، فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. وصلاة الاستسقاء إذن ركعتان، هذا أمر مجمع عليه. هذه الصلاة ليس لها أذان، وهذا أيضا أمر مجمع عليه بين أهل العلم. قد قال العلامة النووي رحمه الله: أجمع على أنه لا يؤذن لها ولا يقام. وكذلك نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، إلا أن بعض أهل العلم استحب قياسها على الكسوف بأن يقول الصلاة جامعة، وهذا لا دليل عليه، فلا ينادى لصلاة الاستسقاء. وقد نص غير واحد من محققي العلماء على أن هذا غير مشروع، كشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وغيره من أهل العلم نصوا على أن صلاة الاستسقاء ليس لها دعاء يدعى به إليها، لا أن يقال الصلاة جامعة، فضلا عن يقال بالأذان أو ما أشبهه. وما حكاه النووي من الإجماع على أنه ينادى لها، هذا ليس عليه أثارة من علم، كأن النووي حكى الإجماع على الأمرين، قال: وأجمعوا أنه لا يؤذن لها ولا يقام، لكن يستحب أن يقال الصلاة جامعة. وهذا الاستحباب ليس عليه إجماع، ولم يجمع أهل العلم رحمه الله تعالى، بل اختلفوا في هذه المسألة رحمهم الله تعالى، وخلافهم مشهور مذكور في كتب أهل العلم. وإن كان هذا القول طبعا هو المشهور في مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. ومذهب الحنفية ومذهب وهو أيضا قول في مذهب المالكية وقول عند الحنابلة أنه لا يشرع النداء لها بما ذكر، يعني بمعنى أنه يقول الصلاة جامعة فيصلي ركعتين. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، إلا أنه لم يذكر عليه رحمة الله أنه كان عليه الصلاة والسلام جهر في هاتين الركعتين، وقد ثبت الجهر عنه عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث أنه جهر في هاتين الركعتين، إلا أنه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام توقيت في القراءة. وما جاء من أنه قرأ سبح اسم ربك الأعلى والغاشية هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. على هذا فإنه يشرع الجهر لصلاة الاستسقاء، ولكن ليس هناك توقيت في قراءة بهذه الصلاة، وإنما يقرأ ما تيسر له من القرآن، وهي كغيرها بما يتعلق بقراءة سورة الفاتحة. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ثم يخطب خطبة واحدة. ظاهر كلامه رحمه الله تعالى أن صلاة الاستسقاء، أن الصلاة قبل الخطبة، هذا ظاهر كلامه، وهو قول جماهير أهل العلم، وهي من المسائل التي يؤسف على أن يقول جماهير أهل العلم بها، لأن هذا المذهب هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، والمشهور أيضا في مذهب الحنابلة على أن صلاة الاستسقاء مقدمة على خطبتها كالعيدين. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وهو مذهب الليث بن سعد واختاره الحافظ ابن المنذر رحمه الله في الأوسط، على تقديم الخطبة على الصلاة، وهذا الذي تنصره الأدلة التي اتفق عليها الشيخان. وأما حديث أو الدليل على أنها قبل، على أن الصلاة قبل، فإنه جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البيهقي وغيره، استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا. وهذا الحديث معلول من جميع طرقه، ولكن قد صححه أيضا طائفة من أهل العلم. وفي مراسلات الإمام الليث بن سعد إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، المراسلة المشهورة التي رواها ابن معين في تأريخه رواية الدوري، وصححها القاضي عياض في المدارك، وهي مراسلات مشهورة، ذكر له، يعني الليث بن سعد ذكر له ما كان عليه الأمر قبل أن يفتي مالك بالصلاة قبل الخطبة، وأنه لم يصب في هذا. ومن أهل العلم من توسط في الأمر، وهذا اختيار الشوكاني واختيار جماعة من العلماء، على أنه يصح الأمران، فيصح أن يبتدئ بالصلاة ثم يخطب، ويصح أن يبتدئ بالخطبة ثم يصلي. ولا شك أن أحاديث تقديم الخطبة أصح، كحديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين. وكذلك حديث عائشة الذي قدمناه، لما أتى المصلى قعد على المنبر فخطب الناس، وفيه ثم نزل فصلى ركعتين. وهذا هو الأصح والأكثر عنه عليه الصلاة والسلام، إذا قلنا وكذلك إذا قلنا بتصحيح حديث أبي هريرة، والأمر في هذا واسع مع قول الجمهور ومع تصحيح كثير من الأئمة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، من أنه يجوز الأمران، فيجوز أن يقدم الصلاة على الخطبة وأن يقدم الخطبة على الصلاة، والعلم عند الله. قال المصنف رحمه الله: ثم يخطب خطبة واحدة. وهذه المسألة أيضا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، وهي خطبة صلاة الاستسقاء، هل يخطب خطبة أو يخطب خطبتين؟ والذي قرره المصنف رحمه الله هو مذهب الأحناف ومذهب الحنابلة المشهور في مذهبهم، أنه يخطب خطبة واحدة ولا يخطب خطبتين. وهذا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي تقدم معنا: فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها: قعد على المنبر فخطب الناس. والجمع بين هذين الحديثين أنه عليه الصلاة والسلام خطب لكن لم يخطب خطبتين. ولهذا قال الحافظ الزيلعي رحمه الله في نصب الراية: مفهومه أنه خطب لكنه لم يخطب خطبتين، كما يفعل في الجمعة، ولكنه خطب خطبة واحدة، فلذلك نفى النوع ولم ينفي الجنس، ولم يروى أنه خطب خطبتين. هذا دليل على أنه تشرع الخطبة وعلى أنها خطبة واحدة. قال رحمه الله تعالى: يكثر فيها الاستغفار. ولم يذكر ما يذكره فقهاؤنا من الحنابلة وغيرهم، كما هو المشهور في مذهبهم أنه يبتدئها بالتكبير أو بالاستغفار، لأنه رحمه الله قد صرح في مواضع أخرى من كتبه بأنها كغيرها من الخطب يبتدئها بالحمد والثناء. ولابن القيم عليه رحمة الله مبحث في زاد المعاد في هدي خير العباد، يقرر فيه أنه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام في شيء من خطبه أنه خطب بغير الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى. والمشهور من المذهب عند الحنابلة أنها تفتتح بالتكبير كخطبة العيد، فيفتتحها بتسع تكبيرات كخطبة العيد. ورواية على الإمام أحمد وهو اختيار ابن رجب من الحنابلة أن التكبير لا يشرع أن يفتتح به في خطبة الاستسقاء، بل تفتتح بالحمد والثناء لله تبارك وتعالى. فإن عائشة رضي الله عنها في وصفها لصلاة الاستسقاء قالت: فكبر رسول الله وحمد الله. ويكثر فيها من الاستغفار، لأن المصنف قال يكثر فيها الاستغفار. يكثر فيها الاستغفار يعني طلب المغفرة. قال الفقهاء: إنما أخذ هذا من قوله تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقد صح عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنه خرج في الكوفة وصلى بالناس، وكان رضي الله عنه من صغار الصحابة، خرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم، فقام بهم على الأرض على غير منبر، فاستغفر الله ثم صلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة، فقالوا إنه قد استغفر رضي الله عنه وأرضاه، وعلى مرأى ومسمع من هؤلاء الصحابة، ومن بينهم البراء بن عازب وزيد بن أرقم. قال رحمه الله: وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، يعني التي سبق الكلام عليها. وقد روي هذا أيضا في حديث عبد الله ابن يزيد الذي قدمناه سابقا، أنه خرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. وكذلك ما جاء عن الشعبي قال خرج عمر بن الخطاب يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتى رجع فقيل له ما رأيناك استسقيت فقال لقد طلبت المطر بمجاديح السماء الذي يستنزل بها المطر ثم قرأ استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة وللعلامة الألباني كلام عليه في إرواء الغليل. قال رحمه الله ويلح في الدعاء يعني أنه يلح في الدعاء لأن هذا الموطن موطن دعاء وطلب واستسعاء لاستنزال الرحمة. ويدل عليه حديث ابن عباس المتقدم لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير الذي قدمناه سابقا. ويلح معناه أنه يلحح على الله تعالى في الدعاء. قال رحمه الله ولا يستبطئ الإجابة وهذا ليس في صلاة الاستسقاء فحسب بل في كل دعاء فإن المسلم لا يستبطئ الإجابة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في البخاري من حديث في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. هذا ظاهر الدلالة على أن المسلم لا يعجل في مسألة الدعاء ولكن يلح على الله سبحانه وتعالى فإن الله يحب الملحين وإن كان هذا الحديث فيه ما فيه من الكلام. ومعنى الإلحاح أن يدعو وأن يلذ بهذا الجلال والإكرام وأن لا يستبطئ إجابة الله تبارك وتعالى لدعائه. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنواع من الأدعية كان يدعو بها صلى الله عليه وسلم كقوله اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك هذا عند أبي داود بسند حسن كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا ودلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سحلا يا ذا الجلال والإكرام. هذا أيضا جاء في حديث سعد بن أبي وقاص وجاء عنه عليه الصلاة والسلام غير هذا وجاء عن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. قال وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة. هذا الكلام عام أو مجمل فصله فيما بعد وهذا الذي قدم به المصنف رحمه الله هو دليل الفقهاء وإلا فإن ما سيذكره ليس عليه أدلة ظاهرة عنه عليه الصلاة والسلام من جهة الفعل إلا أنه ثبت كثير منها من أفعال أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أعني من جهة أنهم كانوا يعملون هذه الأعمال الصالحة. فقال وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة كالاستغفار وهذا تقدم معنا كلام عليه بآية سورة نوح وبما كان يفعله السلف رضي الله عنهم ومنهم الفاروق رضي الله عنه وأرضاه فإنه كان يفعل ذلك. وكذلك ما جاء في حديث عبد الله بن يزيد الخطمي فاستسقى فقام بهم على رجليه صلى ركعتين ودعا واستغفر. وجاء عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الأمصار إلى عماله بأن يستغفروا في استسقائهم. هذا ثابت عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مما يدل على أن هذا الأمر كان شائعا منتشرا والتوبة وهي مطلوبة مأمور بها في كل وقت وحين كما هو معلوم عنه عليه الصلاة والسلام في حديث الأغر المزني وفي حديث أبي هريرة وما شابهها عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة، وفي الرواية الأخرى أكثر من سبعين مرة. فالتوبة مطلوبة، وهذا الوقت وقت لجوء إلى الله تعالى بأن يرفع هذه الغمة وهذه المشقة التي نزلت بالناس وهي جذب المطر. قال رحمه الله: والخروج من المظالم، يعني أن يخرج من جميع المظالم التي للناس عليه، وهذا أيضا مأمور به في كل حال. فإذا كان الناس في حالة وشدة وحاجة، فإنهم الأجدر بهم أن يقوموا بمنع كل الأسباب المانعة لإجابة الدعاء. قال رحمه الله: والإحسان إلى الخلق. ونظير هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من الصدقة والعتاقة، كل هذا مما يدل على أن هذه المواطن مواطن لهذه العبادات وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة. وقد جاء في حديث ابن عمر أنه قال: أقبل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، وفيه: لم يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه، وقد صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم. واستحب كثير من أهل العلم الصيام، بل قال النووي بأنه إذا أمر به الإمام وجب على الناس أن يصوموا. وفي هذا الوجوب نظر، وفي شرعية الصيام أصلا والأمر بها لصلاة الاستسقاء أيضا نظر. قال رحمه الله: وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم. هذا ما يتعلق بما ذكره المصنف رحمه الله بصلاة الاستسقاء، وكل ما أدى من الأفعال الصالحة لطلب رحمة الله تبارك وتعالى وتنزلها، فإنه قد قال طوائف من أهل العلم باستحبابها. قال رحمه الله تعالى: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة، من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، والله أعلم. هذا الباب حقه بأن يكون مع المواقيت، ولكن العلماء رحمهم الله يذكرون بعض الأبواب في غير مناسباتها لمآرب لهم، والأمر في هذا ميسور وسهل، ميسور وسهل. هنا ذكر لنا المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأوقات النهي، وذكر أن أوقات النهي مقيدة بالنوافل المطلقة. ولما كانت الصلاة خير أعمال الناس ويتقربون بها إلى الله في كل وقت وحين، إلا أنه نهت الشريعة عن أدائها في بعض الأوقات. أما كون الصلاة خير أعمال الناس فقد جاء في سنن ابن ماجه من حديث ثوبان ومن حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ونعم إن استقمتم، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وكذلك ما جاء عند البخاري في قصة الحصر لما حصره الخوارج، جاءه رجل فقال: يصلي لنا رجل فتنة وأنت أمير عامة. فقال عثمان رضي الله عنه: الصلاة خير ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. ولما كانت الصلاة بهذه المنزلة مع ما لها من الفضائل الكثيرة جدا، فإن المسلم سيكون حريصا على أدائها في كل وقت وحين، إلا أنه نهي عنها في هذه الأوقات، لكن لا نهيا مطلقا، وإنما إذا كانت هذه النوافل مطلقة على ما هو مذهب جماهير أهل العلم، وهو ما يسمى بصلاة ذوات الأسباب، لأن المصنف رحمه الله تعالى ذكر لنا في هذا السطر مسألتين. المسألة الأولى هي أن هذه الأوقات أوقات نهي، والمسألة الثانية هي أن هذا النهي متوجه إلى النوافل المطلقة. ثم بعد ذلك ذكر فيما تبقى من الكلام الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها. فالباب كله تضمن ثلاث مسائل: أولها أن هذه الأوقات أوقات نهي، وثانيها أن النهي ليس متوجها إلى كل صلاة، وإنما هو إلى النوافل المطلقة، والمسألة الثالثة هي ما يتعلق بهذه الأوقات ما تحديدها. وهذا النهي، هذا النهي هل هو للتحريم أو هو للكراهة؟ النووي رحمه الله تعالى يحكي الإجماع على أنه للكراهة، إلا أن حافظ ابن حجر تعقبه وقال بأن من أهل العلم من يرى النسخ، ومنهم من يرى الجواز مطلقا كداود بن علي وابن حزم. إلا أن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى ظاهر كلامه أن هذا النهي لغير الجواز، فقال رحمه الله: ولا خلاف بين المسلمين أن صلاة التطوع كلها غير جائز أن يصلى شيء منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، وإنما اختلفوا في الصلوات المكتوبات والمفروضات على الكفاية والمسنونات. فظاهر كلامه أنه يحكي الاتفاق على عدم الجواز، وظاهر الأحاديث هو هذا، أنه لا تصلى هذه الصلوات إلا أن النهي يشتد في ثلاثة أوقات، كما سنذكر هذه الأوقات، ونذكرها قبل الكلام على الصلوات ذوات الأسباب. الذي قرره المصنف رحمه الله أن الأوقات من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، هذا الأول، ومن صلاة العصر إلى الغروب، هذا الثاني، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، والله أعلم، هذه ثلاثة أوقات عند المصنف رحمه الله تعالى. كثير من أهل العلم يرى أن الأوقات خمسة، هذا مذهب الحنفية والحنابلة والشافعية، وهذه الأوقات الخمسة هي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وعند طلوعها، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس وعند غروبها، هذه أربعة، وعند الزوال، وعند الزوال، وهذا التفصيل محتاج إليه، لأنه كما هو معلوم ولا يخفى عليكم وأنتم أهل ذاك المذهب أن المالكية لا يرون النهي عند الزوال فيما يحضرني. وعلى كل حال هذه خمسة، إلا أن أشدها في النهي هو عند طلوع الشمس، لما جاء من الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأيضا أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها يسجد لها عبادها، وأنها تطلع عند قرني بين قرني شيطان، وهذا كله منه عليه الصلاة والسلام ثابت في أحاديث عدة. وأحاديث النهي عن الصلاة جزم الطحاوي وشيخ الإسلام ابن تيمية وكل من صنف في الأحاديث المتواترة بأن أحاديث النهي عن هذه الأوقات متواترة عنه عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم معكم حكاية الإجماع على الأخذ بها، فجاء في صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وجاء في أيضا صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وجاء في حديث عطاء بن يزيد الجندعي أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وهذا الحديث أيضا أخرجه البخاري ومسلم. وكذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وجاء عنه أيضا رضي الله عنه أنه قال إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع إذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. وكذلك ما جاء في حديث عقبة بن عامر الجهني وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم يروون ذلك كله عنه عليه الصلاة والسلام. وقول المصنف رحمه الله تعالى من الفجر إلى أن ترتفع، من الفجر ها هنا مسألة اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا رحمه الله، وهو هل النهي متعلق بوقت الفجر أي طلوعه أو متعلق بالصلاة. وفيها قولان لأهل العلم، والراجح والله أعلم أن النهي متعلق بطلوع الفجر لا بصلاتها، بمعنى أنه إذا طلع الفجر يتوقف المسلم عن الصلاة إلا ما عدا ركعتي الفجر وصلاة الفريضة. فقد جاء في حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن جاء ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الذي ذهب إليه أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه، وهو وجه أيضا عند الشافعية حتى أن النووي حكاه عن أكثر العلماء. وقال الترمذي هو ما اجتمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. قد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه الشيخ ناصر رحمه الله. جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. وجاء في صحيح مسلم في حديث حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. ومن المسائل التي ينبه عليها في هذا المقام هي أن العلماء قد اتفقوا رحمهم الله على أن النهي بالنسبة لصلاة العصر متعلق بصلاتها لا بوقتها، هذا مجمع عليه، هذا مجمع عليه عند القائلين بالنهي عن الصلاة في هاتين في هذين الوقتين. حتى قال النووي لا خلاف أن وقت الكراهة بعد العصر لا يدخل بمجرد دخول العصر بل لا يدخل حتى يصليها، فإذا صلى العصر بدأ وقت النهي. من المسائل التي ينبه عليها في باب أوقات النهي هي أنه أن قوله عليه الصلاة والسلام قيد رمح قدره بعض الفقهاء بأربعة أذرع وبعضهم بستة أذرع، وقيدته اللجنة الدائمة بالدقائق العصرية بأنه من 10 إلى ربع ساعة، فإذا رأى الشمس ينتظر قدر ربع ساعة ثم يزول وقت النهي. هنا مسألة من المسائل الكبرى التي وقع فيها الخلاف بين الأصوليين والفقهاء، وهي صلاة ذوات الأسباب، ولن نطيل فيها، ولكن نقول قول جماهير أهل العلم أن صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي جائزة، هذا قول جماهير أهل العلم، وهو المروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كعلي بن أبي طالب وابن عباس والزبير والنعمان وتميم الداري وعائشة، وهو المروي عن جماعات التابعين، وهو اختيار شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويدخل في ذلك قضاء الفوائد ويدخل في ذلك صلاة ركعتين، ركعتي الفجر بعد الصلاة كما هو المذهب عند الشافعية، وقضاء الوتر وقضاء السنن الراتبة والصلاة على الجنازة وتحية المسجد وركعتا الطواف، وهذا ظاهر جدا، وصلاة الاستسقاء، ومن باب أولى سجود الشكر وسجود التلاوة، وأن يصلي إذا توضأ كما جاء في الصحيحين في حديث بلال، وهذا كثير فيما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. درسنا القادم إن شاء الله تعالى سنأخذ فيه باب صلاة الجماعة والإمامة وما يتعلق بصلاة أهل الأعذار حتى لا نتعاجل فيه، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولولا اختلاف المواقيت بيننا وبينكم يعني لكان في الأمر متسع آخر. بارك الله فيكم. ونحن لم نذكر كثير مما يتعلق بصلاة الاستسقاء، لأن هذا المتن كما تعرفون متن مختصر، يقصد من هذه المتون المختصرة رؤوس المسائل التي تشتد الحاجة إليها. السائل يقول يسأل على الصفة الثانية، هل يرفع إصبعه ويدعو أم يرفع يديه، وهل تصلى صلاة الاستسقاء في وقت النهي؟ أما صلاتها في وقت النهي فقد ذكرته قبل قليل، ويبدو أن السائل أرسل السؤال قبل أن يسمع الجواب، وهي أنها تصلى سائر الصلوات التي لها أسباب. وبالنسبة لرفع اليدين، قد ثبت رفع اليدين في الاستسقاء مطلقا، أكان دعاء مجردا كما في حديث عمير مولى أبي اللحم، أم كان في صلاة الجمعة، مع أنه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه دعا في صلاة الجمعة إلا في الاستسقاء، أم كان ذلك فيما يتعلق بصلاة الاستسقاء الواردة كما في حديث ابن عباس وغيره. يقول ما حكم من لا يصلي الجمعة غالبا لأنها توافق يوم سفره كل أسبوع، وهل يدخل في حديث أن من فاتته ثلاث جمع طبع على قلبه، مع العلم أن هناك مساجد في الطرق يمكنه الصلاة فيها؟ أما كونه مسافر لا يتعمد السفر فهذا معذور وتسقط عنه الجمعة، كما أسقطها عنه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور وعن المسافر. أما إذا كان يتعمد السفر لإسقاط الجمعة فهذا في خطر عظيم، ويدخل في هذا وفيما هو أشد منه. وكونه ينزل من الطريق ليصلي صلاة الجمعة هذا لا يجب عليه، لكن ما أوجبها عليه طوائف من أهل العلم إذا نزل في مكان ونودي لصلاة الجمعة فإنه يشهدها مع الناس. يقول هل يحول الإمام والمأمومون أرديتهم، أم الذي يحول هو الإمام فقط؟ لا، بل يحول الإمام والمأمومون أرديتهم، فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد وفي حديث يعني عائشة أنه حول رداءه وحول الناس أرديتهم. وأنتم تعرفون الرداء هو مثل الذي يضعه المحرم على كتفيه، والإزار هو الذي أيضا يلبسه المحرم على حقويه أو على حقوه، هذا لباس العرب، وهذا أغلب لباس العرب، وقل من يلبس منهم غيره، فهذا هو الرداء. وأدخل فيه بعض أهل العلم الجاكيت المعروف الصديرية، وبعضهم أدخل فيه الشماغ، ولكن الصحيح أنه لا يشرع قلب الشماغ، وهذا الذي سمعت شيخنا العلامة الفوزان يقرره. وأيضا يعني أحيانا يقول الأمر في هذا سهل، ولكن يعني الأصوب أنه لا يشرع قلب الشماغ على الطريقة التي يلبسها الناس، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنتم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. موعدنا درس قادم إن شاء الله.